إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا مجلسنا المعتاد مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك من مساء كل ليلة من ليالي الاثنين أيام الأحد، ليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع فائدة تتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة العبد، وبيان أن اقتران إرادة العبد بالتوفيق إنما يكون ذلك من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه فهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك، وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا وإرادته على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة، ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق، كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى صفة الإرادة، قد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما النصوص من كتاب الله عز وجل فهي كثيرة جدا، كقوله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم، إن الله يهدي من يريد، إن الله يحكم ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آخر الآيات التي فيها ذكر الإرادة وتصرف فعل يريد وأراد. هذه الإرادة التي نثبتها لله سبحانه وتعالى، أهل السنة يقولون إن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية القدرية تكون بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية تكون بمعنى المحبة. وهذا يعني أن ثمة فرق بين المحبة والمشيئة، فالمشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل الموجودات، فكل ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون كان ذلك بمشيئته، ولذلك نحن نقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهذه تتعلق بما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده من المأمورات التي يحبها ويرضاها، كالإيمان والطاعات، فكل ذلك يسمى إرادة شرعية. إذا قرأت آية فيها إرادة وأمكن وضع لفظ المشيئة بدلا من الإرادة فهذه إرادة كونية، وإذا قرأت آية جاءت فيها الإرادة بمعنى المحبة فهذه إرادة شرعية. أمثلة على ذلك قول تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد هنا بمعنى إذا شاء شيئا، إذا شاء شيئا أن يكون يقول له كن فيكون. قوله سبحانه وتعالى: فعال لما يريد، أي فعال لما يشاء. وإذا أردنا أن نهلك قرية، وإذا شئنا أن نهلك قرية، إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يشاء أن يغويكم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. نريد هنا معنى ونشاء. الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب الله سبحانه وتعالى لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. هذه إرادة شرعية. لماذا؟ لأننا لو قلنا أنها إرادة كونية ما كان هناك عسر على الإطلاق، لكن العسر موجود، العسر موجود، لأن الله عز وجل لو شاء أنه لا يكون هناك عسر إذن لن يكون هناك عسر. كذلك قوله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. يريد هنا يحب أن يتوب عليكم ولا يشاء؟ لو يشاء يبقى ما فيش حد يبقى عاصي، يبقى كل تائب. والله يريد أن يتوب عليكم. إذن ينبغي أن نفهم هذا الفرق بين الإرادتين: إرادة تعني المشيئة، وإرادة تعني المحبة. ليس هناك شيء اسمه مشيئة شرعية. علماء يقولون إن الإرادة إرادتان: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. لكن لا يمكن أبدا تقول إن هي إن الإرادة تأتي بمعنى المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. لا، لا، هذا اللفظ خطأ، وهذا التعريف الذي قد يقع فيه بعض الناس خطأ. لا، المشيئة لا تطلق إلا على الإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه عن هذا. ولذلك العلماء قالوا إن الله عز وجل إذا أمر بشيء فهذا يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية. يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان فهذا يستلزم إيه؟ الإرادة الدينية. لكن هل هذا يستلزم وجود الإيمان؟ لا يستلزم، لأن ممكن الناس تؤمن وممكن تكفر. يبقى إذن هذا الفرق أخطأ فيه بعض الفرق كالجبرية والقدرية. فالجبرية سووا بين المشيئة والمحبة، يعني قالوا كل شيء أوجده الله عز وجل فهو يحبه، فلذلك يقولون إن كل أفعال العبد محبوبة للرب. ليه؟ يقول لأن ربنا سبحانه وتعالى لو لم يكن يحب ذلك ما شاءه ولا كان. وهذا خطأ. يبقى الخطأ جاي من الفهم الخاطئ للإرادة، فالإرادة في إرادة كونية وإرادة شرعية. متى تتفق الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ في العبد المؤمن الموفق، فالله عز وجل أراد منه الإيمان وشاء له أن يكون مؤمنا، فاتفقت الإرادتان هنا. اتفقت إيه؟ الإرادتان. لكن قد يكون الإنسان كافرا وأراد الله عز وجل منه الإيمان، يعني أحب منه أن يؤمن، لكن لم يشأ الله سبحانه وتعالى له أن يؤمن. يبقى الإرادة الشرعية موجودة والإرادة الكونية غير إيه؟ غير موجودة. فهنا ينبغي أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبده المؤمن أن يكون مؤمنا فإنما ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. وهذا ما أراد أن يبينه الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه السطور. طيب، هل الإنسان له إرادة ولا ليس له إرادة؟ الإنسان له إرادة، الإنسان له إيه؟ إرادة. والقرآن الكريم أثبت إرادة الإنسان في آيات كثيرة. ها؟ فلما أن أراد أن يبطش بالذي وعدوا له، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، فإن أراد فصالا عن تراض منهما تشاور، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. الإنسان له إرادة، الإنسان له إرادة. الجبرية أيضا قالوا الإنسان ليس له إيه؟ إرادة. قالوا ده الإنسان مجبور على الفعل، ليس له إرادة، هو كالريشة في مهب الريح. أهل السنة قالوا الإنسان له إرادة، الإنسان له إيه؟ إرادة. لكن هذه الإرادة للإنسان وهذه المشيئة للإنسان لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد ثابتة، لكنها لا تستقل عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. المعتزلة والقدرية قالوا لا، العبد له مشيئة، وهذه المشيئة هو الذي خلقها، يعني يقولون العبد هو الذي يخلق أفعاله، وبذلك جعلوا الخالقين لله عز وجل لا عدد لهم. لما قال كل إنسان بيخلق أفعاله، وإن هذا الإنسان له قدرة على خلق فعله، وهذا ليس لله سبحانه وتعالى، فجعلوا شركاء لله سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يريد وأن العبد يريد، ولكن إرادة العبد لا تكون إلا بعد إرادة الرب سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أن العبد لا يمكن أن يريد ما أراده الله سبحانه وتعالى إرادة شرعية إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له، إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له. كيف هذا؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى علم أزلا، علم أزلا قابلية المحل للهداية أو عدم قابلية المحل للهداية. يعني هل هذا الإنسان سيكون قلبه مخلصا لله سبحانه وتعالى، يتقبل هدى الله سبحانه وتعالى أو لا؟ فربنا سبحانه وتعالى علم ذلك، فوفق من شاء سبحانه وتعالى للهداية بفضله، وخذل من شاء بعدله. يعني الإنسان اللي ربنا لم يهدي هذا لم يصدمه الله سبحانه وتعالى، لم يصدمه، ولكن كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، علم الله سبحانه ذلك أذن، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. إذن هم الذين بدأوا، هم الذين إيه؟ بدأوا، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فإذا هذا التوفيق الذي يكون من الله سبحانه وتعالى هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى على عبده. يقول الإمام القيم رحمه الله في هذه الفائدة: فإن وفقه وأراد أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به. فعل ما أمر به يعني إيه؟ يعني فعل ما أمر به أمرا دينيا شرعيا. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوفق عبده أمده سبحانه وتعالى بعونه وتسديده وتيسيره. إن التوفيق كما يقول الإمام القيم بما حاصله أن الله عز وجل يعين عبده على فعل مرضات الله سبحانه وتعالى ويجنب العبد مصافط الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوفيق، أن ربنا سبحانه وتعالى يلهمه الفعل ويعينه ويسدده ويجنبه المصافط. بهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى له التوفيق عانه وألهمه فعل ما أمر به، أي من الأمر الديني. وإن خذله، يبقى هناك توفيق وهناك خذلان. طيب الخذلان أن يخلي الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين نفسه وإرادته، يخلي بين العبد وبين وبين إرادته وبين نفسه. طيب إذا خلى الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين إرادته وبين نفسه، هنا نقول لك تعالى نستعرض صفة الإنسان في كتاب الله عز وجل حتى تعرف أن هذا هو الأصل في الإنسان. فإذا كان هذا هو الأصل ولم يطرأ عليه توفيق من الله سبحانه وتعالى، إذن ستجد من هذا الإنسان فعل المعاصي والكفر والخبائث والفسوق والميل إلى الشهوات ومعصية الله سبحانه وتعالى، إن هذا هو طبيعة الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق ضعيفا، كلمة ضعيفة، ضعيفة في إيه؟ ضعيف في كل شيء. يبقى ضعيف في الإرادة، ضعيف في بنية جسده، ضعيف في تفكيره، ضعيف لا يتمالك أمام الشهوات، كما في الحديث أن الله عز وجل لما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أخذ إبليس يطيف به، يعني يطوف حوله، فلما رآه خلقا أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، لا يتمالك، يعني هو لا يصبر على الشهوات ولا يصبر عن المعاصي ولا يصبر على الطاعات، فهو لا يتمالك، فهو لا يتمالك. الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان وقال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه صفة من صفات الإنسان. قال الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكان الإنسان كفورا. قال الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وهذه هي صفة الإنسان من حيث كونه إنسانا. فهو يقول وهو من هذه الحيثية، من حيثية كونه إنسان، لم يوفق ولكن خذل وخلي بينه وبين نفسه وبين إرادته. طيب إرادته هتقول له نفسه هتدعو إلى الله سبحانه وتعالى قال على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا خلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توله الشيطان، كما قال بعض العارفين: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، فإن أعرض عنه الله سبحانه وتعالى توله الشيطان، وإن توله الله لم يقدر عليه الشيطان. يعني هذا العارف يعني يقول، يعني بيمثل إن العبد ملقا بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، متى يقترب منه الشيطان؟ إذا تخلى الله عز وجل عنه. أما إذا توله الله عز وجل فر الشيطان ما دام قد توله الرحمن سبحانه وتعالى. يقول: وهو من هذه الحيثية، أي من حيثية كونه إنسانا مخذولا لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه. طيب، الإنسان بيميل إلى الشهوات، زين للناس حب الشهوات إلى آخر الآية، فالله سبحانه وتعالى زين للناس، جميع الناس حب الشهوات، ولذلك الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. هذه الشهوات التي يميل لها الإنسان، يميل إليها الإنسان، هذه الشهوات التي يسعى إليها الإنسان ولا يشبع منها أبدا ولا يكتفي بما أحله الله سبحانه وتعالى له إلا إذا كان عنده وازع ديني. هذا الوازع هو الذي يرضعه ويمنعه من أن يتوسع في هذه الشهوات فيشتهي ما أحله الله عز وجل وما حرمه. يقول رحمه الله: ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية، يعني من حيث كونه إيه؟ إنسانا، زي ما قلنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مستوى الشر والزوال، فالإنسان كفورا كان الإنسان أكثر شيء جدرا إلى آيات. فذمه الله عز وجل من حيث كونه إنسانا. قال رحمه الله: ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، على حيثية إيه؟ كونه إنسانا، يعني بقى إنسان مؤمن، إنسان محسن، إنسان صابر، إنسان طائع، إنسان مجاهد، إنسان بار، إنسان واصل. هذا هو الذي يمدحه الله سبحانه وتعالى. وهذا الوصف الزائد هذا من توفيق من توفيق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذا الذي حبب إلينا الإيمان من؟ الله سبحانه وتعالى. والذي كره إلينا الكفر والفسوق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبي الله شعيب يقول: إن أريد إلا الإصلاح إيه؟ ما استطعت. وبعدين يقول إيه؟ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى هذا التوفيق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يبقى هو سمى فعل الصلاح اللي هو الإصلاح الذي يريده توفيق من الله عز وجل، وهذا التوفيق لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن كل خير فأصله توفيق الله، كل خير أصله إيه؟ توفيق الله، وكل شر أصله خذلان الله عز وجل. يبقى التوفيق هو أصل كل خير يفعله الإنسان، تبقى الخذلان هو أصل كل شر يفعله الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان يقول هذا في الصباح وفي المساء، وأذكار الصباح وأذكار المساء من الأهمية بمكان الإنسان يحافظ عليها ولا يتركها بحال من الأحوال. فهي كما يقول الإمام القيم رحمه الله لما ذكر ابن القيم رحمه الله عنه ما كان عنده من قوة، وكانوا الأصحاب يعني يحتمون به أيضا عند القتال، وكانوا إذا ضاقت أنفسهم يأتون إليه ينظرون إليه يتكلمون معه يرجعوا من شرحين الصدر. القوة دي كان السبب فيها كثرة ذكر الشيخ الإسلام تيمية. يقول ابن القيم رحمه الله: كان يجلس إلى منتصف النهار يذكر الله عز وجل من بعد الفجر، فسألت عن ذلك فقال: هذه غدوتي وإن لم أتغدى سقطت قوتي. يبقى هذه إيه؟ ده سبب القوة. حتى العلماء قالوا في الحديث، حديث فاطمة علي رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قادما فقال: هل أدلكم على خير من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبح 34 وحمد 34 وكبر 33. طيب هذا الذكر قال من داوم عليه وجد في بدنه قوة تغنيه عن خادم. يبقى الذكر هذا يقوي البدن، الذكر يقوي البدن، وقوة روحية تقوي البدن. فأصل كل خير توفيق الله عز وجل، أصل كل شر خذلان الله سبحانه وتعالى. وإذا خذل الله سبحانه وتعالى إنسانا فاعلم أنه لن يوفق أبدا، ولو اجتمع من في السماوات والأرض وكان بعضهم لبعض ظهيرا على أن يجعلوه موفقا فلن يوفق أبدا، لن يوفق أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى تخلى عنه، ومن تخلى الله سبحانه وتعالى عنه فلن تنصره فئة من دون الله سبحانه وتعالى. وذلك دائما أنت تستمد التوفيق من الله عز وجل بفعل أسباب التوفيق. بفعل إيه؟ أسباب التوفيق. يعني من أسباب التوفيق أن تكون مخلصة، تكون حسن الأخلاق، هذا من أسباب التوفيق أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك، أن تكون مقبلا على الآخرة مبغضا للدنيا. فهذا كله له تفصيل من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى العبد، فأنت تأخذ بهذه الأسباب حتى تكون من أهل التوفيق. أحيانا تقول: أنا لولا توفيق الله عز وجل ما فعلت كذا. انت من نفسك بتشعر ان هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ان هذا توفيق من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا امر زائد على مجرد كونه انسانا، يعني الوصف بانه مسلم مؤمن صابر محسن شكور تقي بر وغير ذلك من الصفات المحمودة، هذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا. لكن كونه إنسان فقط فهذا يعني أنه متصف بهذه الصفات التي تدعوه إلى فعل مساخط الله عز وجل، تدعوه إلى الميل إلى هوى، تدعوه إلى كل رذيلة، هذا كونه إنسان. يقول الإمام القيم رحمه الله: ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك هو التوفيق. يبقى كن الإنسان إنسان، ربنا سبحانه وتعالى بيهب إرادة، هذه الإرادة صالحة لفعل الضدين، فعل الخير وفعل إيه؟ الشر. يعني كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه؟ كفورا. فهنا عنده الإرادة، عنده الإرادة أن يفعل الخير أو يفعل الشر. متى يفعل الخير؟ يفعل الخير بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ويفعل الشر إن تخلى الله سبحانه وتعالى عنه. إذا تخلى الله سبحانه وتعالى عنه فعل الشر. المخلوقات مع الإرادتين اللي هي الكونية والشرعية أربعة أقسام. الأول ما تعلقت به الإرادتان، وقلنا إن هذا ما وقع من المؤمن من الأعمال الصالحة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أراد منه الإيمان شرعا وأراده له كونا فكانت الإرادة ثانية. طيب الثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإيمان والطاعات، فعصى ذلك الكفار والفجار. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد من جميع الخلق أن يؤمنوا وأراد من جميع الخلق أن يطيعوه. طيب ده إرادة أرادها الله سبحانه وتعالى دينية، أرادها دينية، لكن هذه الإرادة الدينية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لم يفعلها الكفار ولذلك لم تكن، فهي ليست موجودة في الكون. الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا قدر مثلا براكين، قدر زلازل، سبحانه وتعالى قدر أمورا لم يأمر بها كالمباحات، كالأمور التي نقول إنها مباحات إنسان مخير فيها، فهذه تعلقت بها الإرادة الكونية فقط لأنها ليس هناك أمر أنه يفعل. هل ربنا سبحانه وتعالى أمر بالمباح؟ لا، المباح ده تعريفه أنه ما خير المكلف فعله وتركه، يبقى هو أصلا مش مأمور به، يبقى إزاي نقول أنه إرادة شرعية. الرابع ما لم تتعلق به الإرادتان، فهذا ما لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي، يعني حاجات أصلا لم توجد في الكون وأنواع من المعاصي لم توجد، ربنا سبحانه وتعالى لم يوجدها، فهذا لم تتعلق به الإرادتان لا الكونية ولا الشرعية. يبقى إذن الذي يريد أن يخلص إليه الإمام ابن القيم رحمه الله من هذه الفائدة أن يبين لك معتقد أهل السنة والجماعة من اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى له إرادة، وأن هذه الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، وأن العبد أيضا له إرادة وأنه ليس مجبورا على فعله كما قالت الجبرية ولا خالقا لفعله كما قالت القدرية، وإنما إرادته بعد إرادة رب البرية سبحانه وتعالى. الإنسان من حيث كونه إنسانا له صفات، هذه الصفات تؤهله لفعل المحرمات والكفر بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وفقه وسدده وأعانه على فعل الخير، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا وسدده ووفقه فهذا محض فضل من الله عز وجل، ومن تخلى الله سبحانه وتعالى عنه فقد خذل، وهذا عبد من الله سبحانه وتعالى لم يظلمه. الذي وفقه الله سبحانه وتعالى علم أدلا قابلية هذا المحل للهداية فلذلك وفقه للهداية، والذي خذله علم أزلا سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه عدم قابلية هذا المحل للهداية فلذلك خذله الله سبحانه وتعالى. الإنسان كإنسان لا يدري ما الذي قدر له، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يترك العمل ويقول هذا قدر لي، لأن المقدر لا يعرف إلا بعد وقوعه، فلذلك لا يجوز لأحد من الناس أن يستدل أو أن يحتج بالقدر على ما وقع فيه من معاصي، إن الأمور دي لا تعرف إلا بعد إيه؟ إلا بعد وقوعها. ولماذا لا تفترض أن الله سبحانه وتعالى أراد بك الخير؟ يقول الإمام القيم رحمه الله إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك هو التوفيق، كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين الإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنه. وهذا يدل أن الإمام القيم رحمه الله لا لم يكن فقيها فحسب، بل كان عالما بالطب. يعني هذا الأمر ما يعلمه إلا الأطباء، وهذا ما قاله الأطباء حديثا. يعني هل صلاحية العين الإدراك هذه مجرد وجود عين؟ ممكن الإنسان تبقى عينه مفتحة لكن لا يرى. يقول كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين الإدراك، إن لم يحصل سبب آخر من النور ينفصل عنها. هل النور ينفصل عنها ولا يسقط عليها ويقول ينفصل عنها؟ وهذا هو الذي أثبته الطب الحديث. فهذا يدل على أن ابن القيم رحمه الله كان مطلعا على العلوم الدنيوية التي كانت في عصره، وكان يخلط بينها وبين العلوم الشرعية عندما يريد أن يبين مسألة كمسألتنا هذه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.